الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، وقد تكلمت عن عدد من الآيات التي وردت في سورة النساء، ومنها قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وقد أخذت بعض الأحكام التي تستنبط من هذه الآيات فيما مضى، ووقفت عند قوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقد استدل بالآية على المنع من تغيير خلق الله كالخصاء في الآدمي. وقد اختلف العلماء في حكم خصاء الحيوان، فمنعه جماعة للآية ولورود نهي فيه، إلا أن الأكثر على تضعيف حديث النهي، ولذا أجاز جماعة من العلماء خصاء بهيمة الحيوان لما يعود به من النفع على الحيوان. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين. وقد فسر جماعة قوله تعالى: فليغيرن خلق الله، أي بتحريم الحلال وتحليل الحرام، كما فسره آخرون بالوشم، وهو حشي ما بين الجلد مع اللحم بمادة تغير لون الجلد. وقد ثبت في الأدلة النهي عن هذين الأمرين، ووقع الاتفاق على تحريمهما، كما استدل بعض العلماء بالآية على تحريم النمص، وقد ورد في الحديث لعن فاعله، والنمص نتف شعر ما فوق العين. وقد استدل بالآية على تحريم وصل الشعر، وقد ورد لعن الواصلة والمستوصلة. وقد أدخل بعض العلماء في الآية الإشعار، وهو جرح سنام البعير ليعلم أنه من الهدي، لكن هذا الاستدلال ليس على ظاهره، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هديه، ولذا أجاز جماهير العلماء الإشعار، ومنهم مالك والشافعي وأحمد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسم الإبل، ولذا فالوسم جائز في غير الوجه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم فيه. ولا يدخل في النهي على الصحيح قطع الإصبع الزائدة، ولا حلق امرأة للحية نبتت في وجهها، لأن هذا من إعادة البدن على ما كان عليه من خلق الله عز وجل له، وليس هذا تغييرا له. ومثل ذلك التحسين للجلد بالكريمات ونحوها، ومثل هذا أيضا عمليات التجميل التي لا ضرر منها، فإنها ليست مما يدخل في النهي الوارد في الآية، خصوصا إذا كانت لمعالجة آثار الحروق ونحوها. وقد فسر جماعة تغيير خلق الله بتغيير دينه والتسخط من قدره والقدح في حكمته وتغيير النفوس لتقبل الباطل، ولا شك أن ذلك كله مما ينهى عنه. ثم قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ففي هذه الآيات الترغيب في الإيمان والعمل الصالح، وفي الآيات الأمر بتصديق وعد الله تعالى، وفي ذلك إشارة للحث على الصدق في الأقوال، وأنه مما يحسن بالإنسان التجمل به، بل الصدق من الواجبات. وفي الآيات النهي عن الاعتماد على أحاديث النفس المجردة عن الأدلة في تفضيل أحد على أحد. وفي الآيات أن من عمل ذنبا فالأصل أنه يحاسب ويجازى به، ولكن ورد في النصوص أن التوبة الصادقة يمسح الله بها الذنوب، كما ورد أن اجتناب الكبائر سبب في مغفرة الصغائر. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها. وأخرج أحمد أن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت الآية قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجز به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأوى؟ قال: بلى. قال: فذلك مما تجزون به. وقالت عائشة رضي الله عنها: هو ما يصيبكم في الدنيا جزاء بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد فسر جماعة الآية بالشرك، فقالوا إن قوله جل وعلا: من يعمل سوءا يعمل شركا. وفي الآية أن من شرط قبول الأعمال الصالحة ليجازى بها في الآخرة الإيمان. وفي الآيات فضل دين الإسلام على سائر الأديان. وفي الآية أن الناس يتفاضلون في الدين بحسب ما يكون عندهم من الإخلاص والمتابعة في أعمال القلوب والجوارح. وفي الآية الأمر بإخلاص الأعمال لله تعالى بحيث يريد بها العبد رضاه. وفي الآية الأمر بالعمل بالسنة وهو الإحسان فيها. وقد استدل الجمهور بالآية على حجية شرع من قبلنا الوارد في شرعنا مما لم يرد نسخه، حيث أمر الله وأثنى على ملة إبراهيم. وفي الآية الأمر بالتوحيد حيث أثنى الله على إبراهيم بكونه حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد. وفي الآية فضيلة إبراهيم عليه السلام حيث اتخذه الله خليلا، والخلة أعلى أنواع المحبة، وذلك لحسن طاعته عليه السلام لا لحاجة الرب إليه. وفي ذلك إشارة إلى أن من أسباب محبة الله عز وجل للعبد اتصافه بالتوحيد والسنة. وفي الآية عموم ملك الله لجميع المخلوقات وإحاطة علمه بها جميعا. وقد استدل بعضهم بالآية على مشروعية الانفراد عن الخلق، وزعموا أن ذلك سبب نيل إبراهيم لرتبة الخلة، وهذا لا يصح، لأن إبراهيم عليه السلام كان يخالط الخلق ولم ينفرد عنهم، ولذا ثبتت رتبة الخلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يخالط الناس. وفي الحديث: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا. وقد ورد أن سبب اتخاذ إبراهيم خليلا أنه كان يطعم الطعام ويفشي السلام ويصلي بالليل والناس نيام. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.